يقول: ما هو أفضل كتاب يرقق القلوب؟ في كتاب مداج السالكين لابن القيم، وفيه مجلد العاشر والحادي عشر من فتاوى شيخ الإسلام، وأيضا كتاب حادي الأرواح لابن القيم. هذه الكتب الثلاثة ترققها إضافة إلى التفسير، هذا التفسير السعدي مفيد ونافع وواضح رحمه الله.